وهذه قصيدة عنوان الحلم للبستي. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدهر عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها، لا تنسى أن سرور المال أحزان. دع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدار معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من كان للخير مناعا فليس له عند الحقيقة إخوان وأخدان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. لا تستشر غير ندب حازم فطن، قد استوى منه إصرار وإعلان. فللتدابير فرسان إذا ركبوا فيها أبر، كما للحرب فرسان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. من رافق الرفق في كل الأمور فلم يندم عليه ولم يذممه إنسان. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. وذو قناعة راض في معيشته، وصاحب الحرص إن أثراف غضبان. كفى من العيش ما قد سر من عوز، ففيه للحر إن حققت ظنيان. هما رضيعا لبال حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. من مد طرفا بفرط الجال نحو هوى، أغضى عن الحق يوما وهو خزيان. من استشار صروف الدهر قام له، على حقيقة طبع الدار برهان. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن طبعهم بغي وعدوان. ومن يفتش على الإخوان مجتهدا، فجل إخوان هذا الدهر خوان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. كن ريق البشر إن الحر أئمته، صحيفة وعليها البشر عنوان. ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه ندمان. ولا يغرك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جلان. من كان للعقل أعوان عليه غدا، وما على نفسه للحرص أعوان. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. ما استمر الظلم لو أنصفت آكله، وليلذ مذاق المرء خطبان. يا أيها العالم المرضي بسيرته، أبشر فأنت بغير الماء ريان. ويا أخ الجان لو أصبحت في لجج، فأنت ما بين لا شك ضمان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. صلح الراجيك لا تاتك ذلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضبان. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وألوان، ما كل ماء كصداء لوارده، نعم ولا كل نبت فهو سعدان. من استعان بغير الله في طلب فإننا صراه عجز وخذلان. فاجدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. لا ظل للمرء يغني عن تقى ورضا، وإن أضلت أوراق وأفنان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء الماء سحبان. لا تودع السر والشان فينشره، والرعى غنما في الدو سرحان. والناس إخوان من دالته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. يرى رافلا في الشباب الرحب منتشيا، من كاسه هل أصاب الرشد نشوان. لا تغترر بشباب نائم خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب لو نصحت نفسك لم يكن لمثلك في الإسراف إيمان. هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان. كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإنسان إمكان. فالرب يزدان بالأنوار ناعمه، والحر بالعدل والإحسان يزدان. هذا سوائر أمثال مؤدبة، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. ما ضر حسانها والطبع صائغها، إن لم يصغها قريع الشعر حسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.